ففيه أن المؤمن لا الكافر لا يكافئ المؤمن، فإذا قتل المؤمن الكافر كان للكافر إيه؟ الدية وليس له القصاص. قال ولا ذو عهد في عهده، يعني ولا يقتل ذو عهد في عهده. دول جملتين يا إخوان، أنا سأترك الإمام هو البيان. قال فالتعرض لدلالة الاقتران ها هنا في غاية الضعف والفساد. لما يقول لك أحد هذا الكلام لا تسلم، تقول أعطني الدليل. طالب العلم يا إخواني لا يسلم لكل شيء جاء إليه، بل يطلب إيه؟ الدليل، لأنه يتعبد به، وليس معنى ذلك أن يتطاول على غيره، وليس معنى ذلك أيضا أن يتهجم فيركب ما ليس له. هنفترض الآن أنه لا يفهم وجه الدليل، يبقى مكانك تهمني، يبقى أنا سأقلد الإيمان. لكن كلامي مع مين؟ مع طالب العلم. يعني الإيه؟ اللي حصل الآلة، ما دام حصل الآلة كله لا، ليس لك الدليل، أنت متعبد بالنظر. بالنظر فين؟ في الدليل، إما بالنظر مع المساعدة، يعني يساعدك الإمام، وهذه مرتبة التابع يتابعه في فهم الدليل، أو له نظر مستقل أصبح إيه؟ صاحب علم. الإمام الآن سيسوق، فقال فإن كل جملة مفيدة لمعناها، كل واحدة من دول لها إيه؟ معنى مستقل. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، نهي للناس أن يبولوا في الماء الدائم الذي لا يتحرك، ولا يغتسل فيه من جنابة، ونهي له أن يغتسل من هذا الماء فين؟ في الجناب. هذه جملة وهذه جملة. قال وحكمها، كل واحدة لها إيه؟ حكم. حاضر. حكم الأولى لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، يحرم. طب لماذا؟ لأنه سيصيب هذا الماء الدائم بنجاسة، قد تنجس الماء أو تلوثه. طيب والغسل من الجنابة حتى لو لا يقدره على غيره، مش ينجسه لكن يعمل إيه؟ يقدره على غيره. طيب وغايتها، عرفنا الآن الغاية هنا وهنا، إما التلويث وإما التنجيس وإما التقذير، خلاص كده يا إخواني. وحكمها وسببها، إيه السبب في عدم النهي عن البول في الماء الدائم؟ النجاسة. وفي عدم الغسل في الماء من الجنابة في الماء الدائم؟ التقذير. طب وفي عدم قتل المؤمن بالكافر؟ عدم التكافؤ. طب ولا قتل ذو عهد في عهده؟ ده أنا عندي الآن مسألة اختلفت. صاحب العهد دخل إلى دولة الإسلام بعقد أمان، لأن عند الكافر يا أخواني ينقسم إلى قسمين، الكافر ينقسم إلى قسمين. القسم الأول منهما حلال الدم، الكافر الحربي. ما معنى كلمة الكافر الحربي؟ هو كافر وقد أعلنت دولته الحرب على دولة الإسلام. النوع الثاني من الكافر معصوم الدم. معصوم إيه يا إخواني؟ الدم. وكيف ستعصم دمه؟ هيعصم دمه إما بعقد دائم مؤبد زي عقد الذمة، لأن عقد الذمة يا إخواني لا يجوز فيه أن يكون لا مطلقا ولا مقيدا. يعني إيه كلمة مطلق؟ تقوم أنت وهو بعهد ولا تذكر فيه مدة، ده اسمه مطلق. ليك انك تأتي في وقت كل من الأوقات وتقول له ايه؟ يعني الآن أنا أعطيك عهدي وتعطيني عهدك وانتهينا، ولا عهد بيني وبينك، ده اسمه مطلق، لأنه ما قيدتوش بإيه؟ بزمن. لكن كلمة مؤبد أنت لا تستطيع أن تفسخ ذلك العقد، وهو لا يستطيع أن يفسخ هذا العقد، فعقد الذم عقد إيه؟ مؤبد، لا يصح أن يكون مقيدا ولا مطلق. بعد ذلك عندي مجموعة من العقود اللي بيكون إيه؟ إما مقيدة وإما مطلقة. خلاص؟ منها عقد الاستئمان،

قاموا صحيح، لكن واحد قبل واحد، واحد قام الصبح، واحد قام امبارح، فيتعارض ظاهر اللفظ وظاهر القصد، فإن غلب ظهور أحدهما اعتبر، وإلا طلب الترجيح. يعني إيه الترجيح؟ منين؟ من الخارج يا إخوان. يعني إذا الآن لم تستطع أن ترجح من النص، بترجح منين؟ من خارج النص، والله أعلم. خلاص، هذا التفصيل الحسن الجميل لن تجده مجموعا بهذه الطريقة إلا في هذا الكتاب. خلاص، أو من نقل عنه، فإن هذا التفصيل ممكن، لكن الأصل فين؟ عند هذا الإمام. وضحت يا أخواني؟ طيب، مش هنخلي أحد يقرأ تاني، لكن أخونا الشيخ رامي جاءنا ببحث في المضمضة والاستنشاق، وجزا الله خيرا على هذا الجهد الطيب، وجمعوا من بداية المجتهد والمجموع للنووي وشرح مسلم للنووي وشرح صحيح البخاري الحافظ ابن حجر ومن تحفة الأحوذي وتفسير الطبري وصحيح فقه السنة لأبي مالك. جزا الله خيرا على هذا الجهد، وإن شاء الله تعالى سأقرأ. نكمل الآن، الآن الساعة 8 إلى 10، احنا مفترض الحبيب ده الساعة كام؟ 7، ماشي كده؟ يبقى احنا هنرجع الساعة كام؟ هنرجعها لسهل، هنرجعها لسبعة وبعدين نبتدي وقتنا. ينفع يا اخواني؟ وصلنا للنقد الخامس ولا خدناه؟ طيب، الآن إن شاء الله تعالى نستكمل مع الناقد الخامس من نواقض الوضوء. يقول المصنف رحمه الله تعالى الخامس: لمس بشرة الذكر لأنثى أو الأنثى لذكر. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى النقل الخامس إيه؟ إن تمس بشرة الذكر للأنثى أو الأنثى لذكر. لماذا عبر المصنف بقوله بشرة ولم يقول لمس الذكر للأنثى أو الأنثى للذكر؟ حتى يقول أن المعتبر في ذلك مس البشرة للبشرة، فإن كان المس من فوق حائل فليس مس بشرة لبشرة، فليس ناقضا. واضح ولا لا يا إخواني؟ ماشي. يبقى لو كان المس من بشرة لحائل فليس مس بشرة لبشرة، أو كان المس من حائل لحائل فليس إيه؟ مس بشرة لبشرة. قال لي شهوة من غير حائل. يبقى عندي عدد من القيود. الأول المس، الثاني لشهوة، الثالث لغير حائل. خلاص كده يا اخواني؟ كم قيد؟ 3: مس لشهوة من غير حائل. قال: ولو كان الملموس ميتا، يعني لا يعتبر في ذلك حياة أحد الملموسين. يعني لو واحد حي والثاني ميت هو مس. قال: أو عجوزا، كلمة عجوز تطلق على الكبير من النساء، ومن الرجال يقال له شيخ هرم أو فان أو كبير. خلاص، ولا يقال له إيه؟ عجوز. لكن قد تطلق كلمة عجوز على الصنفين من باب التغليب. قال: أو محرما، يعني لا يشترط أن يكون لكل ملموس إيه؟ أجنبي. فلو مس لغير حائل لشهوة، ها، الصنف الآخر من ذكر أو أنثى، ولو كان ميتا

فالتمسته. يعني ايه فالتمسته؟ طلبته، لكن تحسست المكان. طب ليه؟ المكان مظلم. خلاص كده يا اخواني. قالت فوقعت يدي في بطن قدمه وهو في المسجد، خلاص، وهما منصوبتان وهو يقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك. طب يا اخواني، لو ان المس، مجرد المس كان ناقضا، يبقى مس ام المؤمنين عائشه لقدم النبي هيكون ايه؟ ناقض، يعني يخرج من الصلاه. وهذا في مسلم. ومنها ما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يصلي وعائشه معترضه اعتراض الجنازه بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد بيعمل إيه؟ غمز رجله. هتعمل إيه؟ فقبضتها. يعني قبضتها؟ يعني جمعتها إلى نفسها فيسجد. ولو كان المس ناقضا للوضوء لإيه؟ لانتقض وضوء. وضحت؟ يبقى الآن جمعوا بين الآية التي ليس فيها التقييد بالشهوة وبين هذه الأحاديث، فقالوا إن الناقض ناقض ليه؟ لشهوة. طب كلهم، وأين الدليل على المسألة الثانية إن يكون المس بغير حائل؟ قالوا هذه حقيقة المس، ملامسة البشرة للبشر. يبقى هذه أدلة ثلاثة أتوا بها على إيه؟ على مذهبه. خلاص. الشافعي احتج بالآية على ايه؟ على ان كل لمس ولو كان لغير شهوة ناقض. ده المثل الثاني، كل لمس ولو كان لغير شهوة ناقض. طب هذه الاحاديث التي اتى بها يحملها على شيء اخر، يقول لعل المس ان يكون بحائل أو أن يكون بظفر، لأن كلمة الظفر ليست بشرة، فيكون إيه؟ غير ناقض. المذهب الثالث إيه يا إخواني؟ أي نعم، في الشهوة بس. المذهب الثالث إن المس ليس ناقضا مطلقا، سواء كان لشهوة أو لغير، أو لغير شهوة. واحتجوا على ذلك بعدد من الأدلة. خلاص، احنا اتكلمنا منذ قليل على دلالة ايه؟ الاقتران. تعال نشوف كده هل تدخل معنا هنا ولا لا. هذا الموضع الذي يستشهدون به جزء من آية الوضوء. خلاص، وفيها قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ها إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فذكر الوضوء. وعليكم السلام. ثم قال وإن كنتم جنبا فاطهروا. يبقى ذكر في الآية حكم الحدث الأصغر والحكم الحدث الإيه؟ الأكبر. وأن حكم الحدث الأصغر الوضوء، وحكم الحدث الأكبر الغسل، لان طهاره الحدث الاصغر بالايه؟ بايه يا اخواني؟ الاكبر بالغسل. ثم قال وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط. دي حوادث ايه؟ حدث اصغر ولا اكبر؟ اصغر، وعذرين فيهم رخصة، اللي هو ايه؟ المريض واللي على سفر. ثم قال فلم تجد او لامستم النساء، فذكر ملامسة النساء، فلم تجدوا ماء فتيمموا. يبقى الاولى جاءت بالغسل

فبين الراجح والمرجوح احيانا يكون ايه اشياء بسيطه جدا، بين الراجح والمرجوح شيء بسيط جدا يجعل بعض اهل العلم يرجحوا احد المذاهب على الاخر، وانا اميل الى المذهب الثالث اللي هو ايه المس لا ينقض مطلقا. خلاص، لا مش مذهب الجمهور، مذهب الجمهور مذهب المصنف، مذهب الجمهور مذهب المصنف ان هو ايه ينقض اذا مس الرجال بغير حائل. واضح؟ واضح ولا يا اخوان؟ لا ينقض، واضح كده، لان افتقد ايه ركن من الاركان، وهذا الذي يجعله نقول مثل هذا. لو كانت العله الشهوه لنقر سواء كان بحائل او بغير ايه او بغير حائل. ولذلك انا كنت مثل هذه المساله، هي تعبديه ولا معقوله المعنى؟ تعبديه، لانه قد يجد الشهوه بغير لمس. طب نقول له انتقد وضوءك، لان يا اخواني الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وضحت ولا لا؟ فاذا اثبت الحكم هنا بمثل هذا كل مساله ايه تعبديه وليست معقوله المعنى. ان الايه اطلقت، اطلقت، قال لا لمس من دون سبع. يبقى الان لو لمس من دون سبع سنوات ولو كان لشهوه لا ينقض. خلاص، طب لماذا؟ لان رب العالمين قال او لامستم، طب واللي دون سبع ثمان نساء، وايضا هي لا تشتهى، اللي دون سبع هذا يا اخواني لا عوره له. كلمه لا عوره له معناه ان الشرع خفف فيه، لان انا قلت هذه العباره مره من المرات هنا، وبعدين احد الاخوه اتصل علي من الشيخ بيقول لا عوره له، يعني الناس تمشي. انت دلوقتي كده بتقول ان الواحد ياتي ويلبس بنته تحت كنت انا قلت هذا الكلام، قال بتقول لا عوره له، يعني خفف فيه الشرع. خفف معناه ايه يا اخواني؟ خفف فيه الشرع. زي ما بنتكلم عن عوره الرجل كل ما سر الركبه، هل معناه ان بقول لك امشي من سر الركبه؟ مش كده؟ يقول لا لمس من دون سبع. خلاص كده يا اخواني، يبقى مس من دون سبع سنوات ايه لا ينقض، ولو كان لشهوه، ولو كان لشهوه، ولو كان البشره للبشره، ولو كان البشره للبشره. طب لماذا؟ لانها لا تسمى نساء، لا تسمى امراه، وعلى هذا يرد عليهم ان بنت سبع لا تسمى امراه، ولا تسمى امراه الا اذا ناهزت الحلم او كانت بالغ حائط. واضح؟ هذا يرد عليه. قال وفي الكافي، مين اللي قال في الكافي؟ ابو عبد الله بن قدامه، لا فرق بين الصغيره والكبيره، ما فيش فرق. خلاص، ما هيقول لك لماذا؟ وذوات المحارم وغيرهن. قلنا له لماذا؟ قال لعموم الادله. ايه بقى الادله؟ أو لمستم النساء. هنا قد يرد عليه بأن من سميت امرأة نساء تدخل إيه تحت هذا. ولذلك في فرق كبير بين ما قاله المصنف، المصنف الحظ قال قول عبارة تختلف، قال لمس بشرة الذكر لإيه، لأنثى ولا لامرأة ولا للنساء؟ قال لأنثى. طب عشان إيه؟ عشان يشمل من كانت ابنة سبع وليست من وليست امرأة، بنت صغيرة، عشان يشملها راح قال ايه انثى. ولذلك عبارات الفقهاء يا اخواني عبارات ايه دقيقة جدا. قال ولا لمس سن وظفر وشعر، يعني لو مس الشعر ولو كان لشهوة ليس ناقضا. طب لماذا؟ لان اللمس هي لمس البشره الايه

هذه تتناقل في مذهب الحنابلة، لكن نحتاج ليه؟ لتخريج هذا النص، نحتاج لتخريج هذا النص. هو إيه؟ حديث أبو هريرة أقل ما فيه الوضوء. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن المصنف بنى على ما قال، قال ولا نعلم لهم مخالفا في الصحابة. كلمة ولا نعلم لهم مخالفا في الصحابة معناه أنه بينقل الإجماع، لكن ينقل الإجماع مع احتياط للنفس. ولذلك سكن هذه الأشياء. فهذا الذي قاله المصنف يعد دعوة حتى إيه؟ حتى يأتينا بالدليل. خلاص كده يا اخواني. قال تفضل. هنا ما هو قال يلزمه الوضوء. لماذا؟ لأنه قد انتقد وضوءه. ينقض وضوءه، لذلك يلزم الوضوء. يعني لو كان متوضئا انتقد وضوءه. قال وقيل لا ينقض، يعني القول الثاني في المذهب ايه؟ لا ينقض، وهو قول اكثر العلماء. قال الموفق وهو الصحيح. مين الموفق؟ ابن قدامة ابو عبد الله، لانه لم يرد نص ولا هو في معنى المنصوص عليه، وكلام أحمد يدل على أنه مستحب. لكن ورد عندنا نص يا إخواني في الأمر بالغسل من غسل الميت، والنص في مسند أحمد وسنن أبي داود وجامع الترمذي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، من هو هذا؟ من رواية أبي هريرة، وهو الذي يستقيم مع مذهب أبي هريرة أنه كان يقول من غسل ميتا فليغتسل. يقول من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. يبقى في أمر بإيه يا أخواني؟ بالغسل. في أمر بالإيه؟ بالغسل. من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. المغسل مأمور بالغسل، والمغسل مقصود يا أخواني الذي يبشر الميت. واضح يا أخواني؟ اللي بيبشر الايه؟ الميت. فلو باشر الميت يغتسل وليس الصاب للماء. وهذا الأمر بهذه الطريقة أيضا أمر تعبدي غير معقول المعنى. طب لماذا؟ الآن لو أن امرأة غسلت زوجها وهو حي لأنه مريض، ها؟ ينقض؟ لا ينقض. طيب الآن الرجل مات، قلنا أصابه الحدث، هو الحدث الموت، هل ينتقل هذا الحدث للمغسل؟ نحتاج لدليل. وأيضا لو كان الغسل رافعا لهذا الحدث يبقى يرتفع عنه الموت، هو يرتفع عنه بالغسل؟ لا. إذن غسل الميت أمر إيه يا إخواني؟ تعبدي. والرفع للحدث هنا رفع حكمي وليس رفعا حقيقيا. فما الذي يجعل هذا الحدث ينتقل لمن؟ للمغسل. وقد أورد الشيخ الألباني حديثا في أحكام الجنائز من مستدرك الحاكم ومن سنن البيهقي عن ابن عباس مرفوع، والشيخ الألباني قد صح هذا النص، وفيه قول النبي ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. فغسل يد هنا تنظفا ولا لحدث تنظفا، وهذا أمر إرشاد.

لأن أخاف أصلا. طب وعلى هذا عندهم العام يكون مخصوصا بالخاص ولو كان متأخرا، يعني العام إذا كان متأخر أو متقدم أو لا نعرف التاريخ يكون مخصوصا بالإيه؟ بالدليل الخاص. يبقى موضع الخلاف في مثل هذه المسألة سيكون في هذه القاعدة، إذا قلت إن العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم هتقول الوضوء من لحم الإبل المنسوخ، وإذا قلت العام المتأخر أو العام يكون مخصوصا بالخاص ولو كان متأخرا عنه هتقول إيه؟ الأكل بلحم الإبل يكون إيه؟ ناقض للوضوء. ويكون النص عندك كده، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار إلا الإبل، إلا لحم الإبل. ولا نحتاج لقول المصنف ولو كان نيئة، لأنه جاء بكلمة ولو كان نيئة عشان يرد على هذا الدليل، لا نحتاج، لأن الآن النظر في النص العام والخاص. واضح كده ولا لا يا إخوان؟ يبقى حصر الخلاف فين؟ في هذه القاعدة. حصر الخلاف في هذه القاعدة، وقاعدة الجمهور أن العام مخصوص بالنص الخاص ولو كان متقدما عنه ولو كان متأخرا عنه وإن جهلنا التاريخ. وضحت ولا لا؟ يبقى أكل لحم الجزور نقد غير نقد؟ نقد زق نقد. على قول من؟ على قول الحنابلة. إحنا الآن أنا كل اللي اتكلمت فيه اللي قلت قول الجمهور وقول غيرهم في القاعدة، ماشي؟ مين؟ ايه اللي حصل؟ الحنفية يا اخواني يقولون العام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم، وعلى هذا اكل لحم الجزور عندهم غير ناقض. والحنابلة مع الجمهور بيقولوا ان العام المتأخر ما يكون مخصوصا بالخاص المتقدم، وعلى هذا اللحم اكل لحم الجزور يكون عندهم ايه؟ ناقض. لكن انت هتحتاج على شيء اخر، تقول لي طب ما الملكية والشافعية من الجمهور وبيقولوا بعدم النقد، يقول بعدم النقد لمسألة أخرى، وهي أن عندهم الأئمة الأربعة. مين الأئمة الأربعة؟ الخلفاء كانوا يقولون بأن أكل لحم الجزور غير ناقد، يعني مسألة أخرى. واضح؟ خلاص كده يا إخواني؟ يبقى الآن الصحيح أو الراجح من قولي أهل العلم أن أكل لحم الجزور إيه؟ ناخذ، وهو الايه؟ المذهب، هو المذهب. اخي يقول وهو الصحيح، تجر على مثل في مثل هذه المساله تقول الصحيح يعني مقابله خطا؟ اخواني هذه الكلمات غايه في الدقه، يعني بعض الاخوان يقول الحق كذا يبقى اقصده الباطل، يعني الان الائمه قالوا بالباطل، يعني الدليل لا ينتهض انه يجعله حتى قوله معتبر. الصحيح كذا يبقى اللي مقابله الخطأ، معناه انه قول غير متكافئ ما ليس له دليل. لكن الراجح والمرجوح قلنا الادله متكافئه ومعتبره، لكن بينها ايه؟ واحد عليه اسئله اكثر من ايه؟ من الثاني. ولذلك معظم الاسئله، معظم هنا الكلام في راجح ومرجوح وليس صواب وخطا وليس حق وباطل. ماشي كده يا اخواني؟ انتبه بقى المساله التانية. او غير نيء عند الحنفية غير نقد، لان العبرة عندهم مش بكده، العبرة بايه؟ عندي خاص عام متأخر نسخ الخاص المتقدم، ورحب فلا يكون الرد عليهم بانك تقول ولو كان نيء، لا. يعني انت السؤال لو كلت مسته النار يكون نقض الوضوء، لو كلت نيء لا يكون نقض الوضوء؟ هذا الذي أقول المصنف لا يحتاج مثل هذه العبارة، لأنك أنت لو أردت عليه مثل هذا هيخرج من القاعدة يقول ما مسته النار يكون ناقضا وما لم تمسه النار لا يكون ناقضا، ينفع؟ يبقى الرجوع لإيه؟ للقاعدة. طب في القاعدة سبب الخلاف، الخلاف في القاعدة بين الحنفية وبين الحنابلة، لكن بين المالكية والشافعية والحنابلة لشيء آخر. لكن شيء آخر أنا ما ذكرته ليه؟ لأنه لا ينطهر. لكن الخلاف القوي هنا بين من؟ بين المذهبين دول، الحنابلة والحنفية. انتبه بقى لما قال المصنف له، يقول فلا نقض ببقية أجزائها. يبقى أكل لحم الجزور نعم، طب والكرشة والكبد والدهن غير نقض. طب لماذا؟ ايوه طب لماذا؟ قال لان اللي موجود في الايه انا توضأ من لحوم الابل، من لحوم، وقال من اكل لحمه جزور، يبقى اذن غير اللحم لا يكون ناقضا، لان المساله عندهم مساله تعبديه ونقف فيها مع النص. وضحت ولا لا؟ هذا احد قولي المذهب، خلاص هذا احد قولي المذهب. المره دي انا اقول والصحيح، مش اقول الراجح، والصحيح ان اكل اي جزء كبد كرش غيره يكون ناقضا. طيب وكيف نرد على هذه العباره؟ أرجع بك للقرآن وبعدين أرجع بك للنص. أقول لك العلم، أما القرآن فقد قال الله تعالى في سورة المائدة: حرمت عليكم الميت والدم وإيه ولحم الخنزير. معناها إن الكرشة بتاعت الخنزير والكبد والطحال حلال، ها؟ بإجماع كل الخنزير محرم، مع ان رب العالمين قال ايه؟ ولحم الخنزير. طيب لماذا ذكر اللحم لم يذكر غيرها؟ هذا يقول خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، لان الذبيحه بيطلق عليها ايه؟ اللحم. هذه واحده. الثانيه، ما حرم بعضه حرم كله، ما حرم بعضه حرم كله. هو احنا عندنا حاجة في الذبيحة حتة منها حلال وحتة حرام؟ الذبيحة يا اخواني في منها جزء حلال وجزء حرام؟ لا. فما حرم كله حرم بعضه حرم كله. كذلك اذا كان ما كان النقض ببعضه كان النقض بكله. طب لحم هنا لماذا ذكر؟ خرجت مخرج الغالب. والقاعدة المجمع عليها أن ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، لأن هنا احتجاج بإيه إخواني؟ بالمفهوم. فلو قال لحم من أكل لحم جزور، من أكل لحم جزور معناه إيه؟ أي جزء آخر ها؟ غير ناقض. طب ده احنا سنورد عليهم شيء آخر الآن ما دام احتجوا بهذا اللفظ. لا يسمى جزورا حتى يكون صغير. طب لو كانت ناقض ها؟ يبقى على كده انها لا تنقض. لكن كلمة جزور انما خرجت مخرج الغالب، خلاص كده يا اخواني خرجت مخرج الغالب. وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. يبقى الصحيح ان كل جزء من لحم الابل ايه؟ ناقض. هو ده جزء؟ لا، المرق جزء ده شرب ولا حد بياكل مرق؟ لا حكم له. قال فلا نقض ببقية أجزائهم ككبد وقلب وطحال وشحم وكلية ولسان ورأس وسنان وكوارع ومصران إلى هنا. كل ما يؤكل إيه؟ يحرم. قال ومرق لحم، مرق لحم يؤكل؟ خارج عن النص. خلاص.

وبعض اهل العلم نظر مثلا في الابل قال الابل غير كل شيء، يعني الابل يدها اليمنى مع قدمها اليسرى عند الحركه، بتحرك اليمين مع اليمين، القدم اليمنى واليد الايه اليمنى مع بعض، والقدم اليسرى مع الايه مع الرجل اليسرى مع بعضها. خالفت سائر البهائم اللي بتحرك الايد اليمين مع الرجل الشمال والايد الشمال مع الرجل اليمين. جميل، كل هذا جميل، لكنه ليس ايه، ليس تعليلا. واضح كده يا اخواني؟ لا علاقه له بهذا الباب، لا علاقه. العلاقه هنا فين؟ الشرع جاءنا وقال توضؤوا، انا توضا. ايه العله عشان انظر في هذه العله فعلا مستنبطه من النص او غير مستنبطه من النص، النص ثابت غير ثابت، واذكر ما شئت بعد ذلك من ايه، من حكم. خلاص، ونفرق بين حكمه التشريع وعله التشريع. ما تبصش للساعه، انا بصيت قبلها 9:55، بقول لنا قد ايه، ثلث، والساعه الربع اللي كانت في الاول 9:15 ان شاء الله ننتهي، حتى بس ننتهي على الاقل يعني من هذا الباب، حتى نبدا في المره القادمه بابا جديدا. يقول الثامن، يعني ثامن منين؟ طب ارجع واسال، هو المصنف في اول الباب قال ناخد الوضوء كم؟ 8، يعني دلوقتي ناخد رقم كم؟ بس بقى الاخيره. يقول الثامن الرده، يبقى ناقض الثامن ايه يا اخواني؟ الرده. الرده ناقضه للاسلام، الرده ناقضه للاسلام، ولذا قاس اهل العلم نقضها للاسلام على نقضها على سائر لسائر العبادات. يعني الان كان صائم وارتد، يبقى صيامه ايه؟ خلاص كده. كان متوضئ وارتد، نفس الطريقه. يقول الثامن الرده عن الاسلام لقوله تعالى، سياتيك بالادله، ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله. عند بعض اهل العلم يا اخواني الرده التي تبطل العمل، وهذه ياتي بها من القران ايضا، الرده التي تبطل العمل هي الذي يموت على ردته، فيمت وهو ايه؟ كافر. فقال الرده هنا التي تحبط العمل التي يموت عليها العبد. فالردة عندهم غير ناقضة للعبادة. يعني لو أصل الردة هذه يا أخواني قد يقع فيها الإنسان ويعود في لحظة، يعني الآن رجل صائم وسب دين الله، سب الدين، أنا أقصد بسب الدين سب الصريح للإسلام، لأنه قد يطلق الدين ويراد به التدين، يعني الأخلاق. خلاص، مثل يوسف عليه السلام أخذ إخوته فيه دين الملك، يعني عملوا إيه؟ طب ده الملك كان كافر وإخوته كانوا مسلمين على دين يعقوب عليه السلام، أخذهم في دين الملك يعني خرجهم من النمام؟ لا، هم دين الملك يعني إيه؟ حكمه، مش كده؟ كذلك قد يطلق الدين ويراد به الخلق، هذا لا يكفر صاحبه، لكن سب دين الإسلام أو سب الذات الإلهية أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يا إخواني كافر بإجماع أهل العلم. والخلاف بين الفرق في هذه المسألة في خلاف ضئيل، يعني المرجئة يقولون هو في حكم الدنيا مرتد، في حكم الدنيا مرتد تأتي عليه أحكام الردة، وفي حكم الآخرة قد يكون مسلما، ده باعتبار الايه؟ الآخرة. وقد يكون هذه قد إذا دخل على الفعل المضارع تكون التقليل، واضح؟ وأهل السنة بدعوهم لذلك، واضح؟ ساب بالذات أو الدين كافر ظاهرا وباطنا عند أهل السنة والجماعة. الرجل جاء وهو صائم وحساب، ثم ذكر بالله أو عاد لنفسه فتاب، يمسك لحرمة اليوم وعليه القضاء، ولا نقول تاب إلى الله وعاد في إسلامه قبل أن ينقض اليوم وكان قد بدأه مسلما فيكمل ولا شيء عليه. لا شيء عليه مش في العقوب ولا في الذنب، لا شيء عليه فين؟ في قضاء هذا اليوم. دول قولين يا أخواني وليس قولا واحدا، قولين وليس قولا واحدا. من قال إن الردة لا تبطل العمل حتى يموت عليها يقول هنا صيامه صحيح ووضوءه صحيح. صح؟ ما أنا لو انقطعت وجاوبت عن سؤالك هخليك تكمل أنت. طيب من قال يا إخواني إنه بمجرد الردة ينقطع عنه العمل ويبطل عمله في ذلك اليوم اللي ارتد فيه يقول إيه؟ يقول بنقض الوضوء بمثل هذا والصيام بمثل هذا خلاص. يقول الرد عن الإسلام لقوله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. نقول قد نقيد هذا بإيه؟ بالموت. لكن قول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. لئن أشركت ليحبطن في إيه؟ تعليق جواب على شرط. يبقى مجرد الإشراك في إيه؟ إحباط. وقول الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويبقى الجمع بين المذهبين إن الإحباط إحباطين، الإحباط إحباطان، إحباط أكبر وإحباط أصغر. الإحباط الأكبر يحبط سائر العمل، وهذا لمن مات على كفر يحبط سائر إيه؟ عمله. والإحباط الأصغر يحبط بعض العمل وليس سائر العمل، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. بدأ إحباط إيه؟ إحباط دون إحباط. واضح كده يا إخواني؟ يبقى هذا دليل المصنف على أن الردة ناقضة للوضوء، وأنا أميل مع المصنف، أميل مع المصنف إلى أن الردة إيه؟ محبطة للوضوء، يعني ناقضة للوضوء ولو عاد فين؟ في إسلامه قبل أن يأتي بحدث، كفاها حدثا. ومذهب الشافعية على مذهب الأول، إحنا إيه؟ نقول إنه إيه؟ لا ينتقض وضوءه ولا يحبط عمله إلا إن مات على إيه؟ على الكفر. لا، وجوب الغسل مختلف فيه، وسيأتي في باب الغسل، سيأتي في باب الغسل. إحنا هذه المسألة مسألة مختلف فيها اختلاف شديد، سيأتي إن شاء الله. إخواني في فرق كبير جدا أقول يقصد به كذا وأقول يقام عليه الحجة، في فرق كبير بين الاثنين تماما. قد يقصد به كذا يسأل عن قصده، يسأل عن قصده خلاص. أما الحكم بالتكفير فالحكم بالتكفير حكم قضائي وليس حكما إفتائيا، يعني الحكم على معين بالتكفير حكم إيه؟ قضائي وليس حكما إفتائيا. والقاضي لا يحكم على أحد بالتكفير حتى تقوم الشروط وتنتفي الموانع. طيب فلان هذا أنا أراه كافرا وما حكمش عليه حكم قاضي، معاملتي له معاملة المسلم ولا معاملة الكافر؟ المسلم. طب أنا أحتاج لدليل مثل هذا، لأن هذه المسألة بتحير بعض إخواني. لا، أنت تعامله معاملة المسلم، هل هو أحسن حالا من المنافق؟ لا. طيب عبد الله بن أبي بن أبي سلول هل يشك أحد في نفاقه؟ لا، ولا أحد من الصحابة. ومنها الحادثة التي كثير من الصحابة سأل النبي أن يقتل فيها عبد الله بن أبي بن أبي سلول، لما جاء ليدخل المدينة، وبعدين اجتمع رجل من الأنصار وآخر من المهاجرين على بئر، فكسع المهاجري الأنصاري، يعني ايه كسعه؟ ضربه بالشلوت في مؤخرة في اسمه ايه؟ كسع. فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار. فلما وصل هذا لعبد الله بن أبي بن أبي سلمة، النبي طبعا قال ها أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، اتركوها فإنها منتنة. عبد الله بن أبي بن أبي سلول استغل هذا الموقف وقال أو قد فعلوها، سم كلبك يأكلك. انتبه، هذه الكلمة مجردها ايه؟ رد. وقال لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. وفي نفس الحادثة أو غيرها عند أهل العلم يجمعون بينها أو يأتون يكونون هي حادثة أخرى فيها الاستهزاء التي قال فيها إن قراءنا هؤلاء إلى آخر الحديث. ثم نزلت الآية. الآن هذا رجل كافر ولا غير كافر؟ كافر. وسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقتلوه، فعلل بعلة، العلة دي مش إنه مسلم، قال لا يقول الناس إن محمدا يقتله. واضح كده؟ يبقى حكم بالكفر ولا ما حكم بالكفر؟ ما حكم بالكفر. طيب هل توارث المسلمين بينهم، المسلم مع هذا المنافق توارث المسلمين ولا لا؟ نعم. طيب وهل صلى عليه النبي؟ طيب النبي يا إخواني هو اللي رب العالمين منعه من الصلاة ولا سائر المؤمنين؟ النبي. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفنه في ثوبه وأدخله قبره بيده كما أنه صلى عليه. واضح يا إخواني؟ المقصد في مثل هذه المسألة إيه؟ أننا نفرق بين كفر العين اللي هو الذات وبين الحكم التكفيري العام هذا. فهذا تواجهه بأن هذا كفر ومخرجه من الملة وتب إلى ربك، لكن لا يحكم بتكفيره حتى يحكم بذلك واحد من اثنين، إما الحاكم وإما نائبه اللي هو القاضي أو أهل الحل والعقد. بعض إخواني يظن أن كلمة أهل الحل والعقد يعني العلماء، لا، العلماء زائد كلمة. إن مكنهم أولي الأمر من ذلك، زي شيخ الإسلام ابن تيمية كان في عصره مكة من هذا، كان بيأخذ الرجل ويودي السجن ويقوم الحدود ويخرج بعض الناس من السجن، وقاد معركة شق حب في وسط الأمراء، وكان يحلف لهم أنهم منتصرون. ده كان أهل إيه؟ حل وعقد في هذا الوقت. وبعدين لما وشى به بعض الناس ودخل السجن أصبح أهل حل وعقد؟ لا، ده حبس هو نفسه، ما أخرج نفسه من السجن. يبقى دي فرق يا أخوان، كلمة أهل حل وعقد لابد فيها إيه؟ من اجتماع إيه؟ الاثنين دول، ان يكون من اهل العلم وقد مكن له الايمان. فنحن نفرق بين الامرين، بين الحكم التكفيري وبين تكفير الايه؟ الذات. اتفضل. خلي بالك انت ضيعت علينا حاضر. يقول بايه؟ انا كلامي واضح جدا، قالها ولم يحكم قاضي. ها؟ قالها ولم يحكم قاض بمثل هذا. ها؟ يا أخي اسمعني، هو الآن أتى بسبب من أسباب الرد، أي سبب من أسباب الرد، ولم يحكم بردته قاض مسلم. ها؟ يكفر ولا ما يكفر؟ لا يكفر. وقيام الشروط واندفاء الموانع ليست لأي أحد أن يفعلها. ده احنا لو عملنا الكلام ده يا إخواني العشر سنوات الأخيرة دي ما شاء الله كان فيها، هتبص تلاقي نص الناس بره وبعضهم نصهم جوه. طب ليه؟ لأن الذين يحكمون مثل هذا أهل جهل أو كثير منهم. جميل، انا لو قلت لك هذه العله عند القاضي المسلم هتعمل ايه يا اخي؟ انا لو قلت لك هذه العله عند القاضي المسلم ماذا ستفعل؟ ها؟ تتوقف. مات في مين؟ جميل جدا. انا الان دعك من هذه الكلمه، الان انت رفعت للقاضي امر رجل ولم يحكم بتكفيره. ابسطها لك، رجل راى رجل يزني، شافها بعينه المروه في المكحله، هل يستطيع ان يقيم عليه الحد؟ ليه؟ ما قامتش الشروط. طب ما انت شايفه بعينك. نفس الطريقه في هذا، انت لا تستطيع ان تقيم عليه الحد لان ما قامتش الايه الشروط وانتفت الموانع. طيب شافوه اربعه، ماشي، الاربعه شافوه بايه؟ باعيني. راحوا جايين ماسكينه، انت محصن؟ قال نعم. راح ماسكينه ورجمينه لغايه ما مات، ورفع امرهم للقاضي، قالوا احنا شفنا بعيوننا، هيعمل فيهم ايه؟ ليه؟ لانه لم يحكم عليه بذلك قاض مسلم. اي حديث؟ طيب انت ما دخلتش القضايا ببعضها عشان ما يبقاش ايه ورحت يا اخواني ولا لا؟ يبقى لا يحكم في مثل هذا الا بايه؟ الا قاضي مسلم. خلاص كده يا اخواني. ايضا يا اخواني قضيه الاحزاب وقضايا الساعه دي ما تقال في مثل هذه الاوقات، و يعني اعود واقول لاخواني مره ثانيه وثالثه ورابعه وعاشره، هناك فرق كبير بين الحكم الشرعي والفتوى الشرعيه. يا اخواني الفرق بين الحكم الشرعي والفتوى الشرعيه كالفرق بين السماء والارض. الفتوى يا اخواني قائمه على ما يصلح، قد افتي بالحكم لكن اصل الفتوى قائمه على ما يصلح. بمعنى الفتوى قد يتزاحم فيها بابان، يعني قد يتزاحم مصالح مع مصالح، لكن عندي مصلحه دنيا ومصلحه عليا، ولا استطيع ان احصل المصلحتين، فبترك المصلحه الدنيا حتى احصل المصلحه العليا. قد يكون عندي مفسدتين وانا لا استطيع ان اتخطى مفسده الى مفسده اخرى، خلاص يبقى لازم ارتكب احدى المفسدتين، يبقى ارتكب الدنيا عشان ارد الايه العليا. انا سارد عليك ردا خفيفا. الان قلنا الاسلاميين لا تدخلوا احزاب ولا تدخلوا الانتخابات، خلاص هسال سؤال، من الذي سيصل للمجلس القادم؟ العلمانيين، مش كده؟ هذا المجلس القادم سيضع الدستور للدولة، ماشي؟ الدستور، القواعد الدستورية يا إخواني هي القواعد أنا الوقت مش بتكلم في الأصول، وكل القواعد الأصولية دي هي التي يستنبط عليها؟ نعم. كذلك الدستور، القواعد الدستورية هي التي تكون هي القواعد التي تحكم الدولة، كل قانون لابد أن يرد لإيه؟ لهذا الدستور. جيت للمادة الثانية وهغير فيها كلمة واحدة، بدال كلمة الرئيسي، حاضر اتفضل، بدال كلمة الرئيسي هقول ايه؟ الأساسي. مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي، بدال ما أقول ايه؟ الرئيسي. الرئيسي يبقى سائر المصادر بعده ايه؟ فرعية. الأساسي هو أساسي ومعاه ايه؟ مصادر أساسية أخرى. غير لك هذه الكلمة وبكرة الصبح راح قايل لك مساواة المرأة بالرجل في الميراث، حل الزواج المدني زي ما بيقول عمرو حمزاوي، خلاص الناس احرار في كل كذا وكذا وكذا وكذا، عمل لك مصانع للخمور وجابها لك تدفع جنب بيتك، ولو مديت لك هتنقطع، قال لك انت حر والحريه معناها كذا، وراح عامل لك بيوت دعاره زي ما بتقول نوال سعداوي، نحن نتطلع لبيوت الدعاره في مصر مش عشان احنا العراق، لا ده عشان نهذب الاخلاق، اللي عايز الكذا يتفضل على بيوت الزنا ويسيب بنات المسلمين فحلم. يا اخواني الكلام في مثل هذا لابد فيه من عقل. جاك وقال لك لا مساواة المرأة مثل الرجل في الميراث، ما فيش حاجة اسمها تعدد ازواج، عايز تعدد طلق واحدة وجوز واحدة،

قال بلى. قال أوليس على الباطل؟ قال بلى. قال أولسنا المسلمين؟ قال بلى. قال أوليس المشركين؟ قال بلى. قال فلم نعطي الدنية في ديننا. فسمى الكتاب ايه؟ دنية. سمى الكتاب دنية. يعني مفسدة مش مفسدة؟ مفسدة. وهو رأيها مفسدة. والنبي يراها مفسدة. لكن في مصلحة أعلى. خذ يذهب لأبي بكر يفعل هذا. طيب النبي بعد مش عمر فقط. النبي بعد هذا يأمر المسلمين بأنهم ايه؟ يتحللوا. يذبحوا هدي الإحصار. فلا يفعل أحد. يدخل لأم سلمة وبعدين تشير عليه ويخرج. يتحلل ويذبح الهدي. انتبه للي بعده. قال فقام بعضنا يحلق لبعض يكاد أن يقتله ها غما. يراوها مفسدة ولا مصلحة؟ جميل. يبقى تحمل النبي مفسدة ولا متحمل مفسدة؟ مين يا أخواني يقول لا أصل ما فيش النبي لم يتحمل مفاسد وما فيش رد مفسدة مفسدة. إيه هذا الكلام؟ أنت تتكلم في قاعدة شرعية. رد المفسدة الأعلى بالمفسدة الأدنى قاعدة شرعية. لكن اعكسها علي. يقول يا أخي المفسدة دلوقتي هي المفسدة الأعلى. اعكسها عشان أناقشك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكم لأم المؤمنين عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. معناها بناء الكعبة على الوضع الموجود الآن مفسدة ليست مفسدة؟ مفسدة. طب ولماذا لا تهدي الكعبة وتبنى على قواعد إبراهيم؟ لأنها ستؤدي إلى مفسدة أعلى منها وهي الناس دول حديث عهد بجاهلية يجدون في قلوبهم فيقولون محمد لما كان في المدينة ما تجرأ على هدم الكعبة فلما فتح مكة هدمها وبناها حتى يكون له علينا الفخر لأن كل قريش كانت هي اللي بين الكعبة قبل ذلك. يبقى مفسدة ومفسدة. بنتقبل المفسدة الأدنى عشان ندفع المفسدة الأعلى. هذا يا إخواني لا إشكال فيه. لا تأتي وتهدم القاعدة لأن هدم القاعدة عادة أنا بتقول لإخواني كلمة لا تهدم مصرا لتبني قصرا. مصر بمعنى بلد. ما تجيش عايز أبني قصر أقوم جاي هدم مصر. لا انت ابحث لنفسك وهذا غير صحيح. ابحث لنفسك عن مخرج غير هذا. ما تجيش على قاعدة تهدم. لكن اعكس القضية علي. قول لي لا المفسدة دلوقتي اعلى من المفسدة الايه؟ الاخرى. او اللي انت بتقول عليها هيتحقق هيحقق مصلحة لن يحقق المصلحة. يبقى ساعتها ايه؟ انظر انا وانا. اما ان يقال لا المسألة مسألة عقيدة. يا اخواني مين قال هذا الكلام؟ انت لا تتصور واقعا. مجلس الشعب من 30 سنة لا يستطيع أن يشرع بغير تشريع الله. اللي بيقول مجلس الشعب بيشرع القانون الوضعي غير صحيح. غير صحيح بالديمقراطية غير صحيح. لأنك كل الديمقراطية هتلف وبعدين تصطدم مع المادة الثانية من الدستور. يعني الآن لو 99% من الشعب اختار حل الزنا هتصطدم مع المادة الثانية منين؟ هيتطبق؟ لا يا إخواني. حاضر. اخر ايضا صبرا بس عشان الناس مش متصوره الواقع. يقول الحدود تتصادم مع الماده الثانيه. احنا لا نعرف التاريخ. في سنه 80 يا اخواني السادات من سنه 77 يقول اطبق الشريعه. ومن سنه 77 يقول هو بيقول ساطبق الشريعه حدثت عليه ضغوط كثيره جدا من خارج البلاد. استفتى عليها سنه 80 والشعب قال بنسبة كبيرة جدا 99% نريد تطبيق الشريعة. فراح مباشرة مغير المادة الثانية في الدستور وطلب من بعض الحقوقيين وعلى رأسهم الدكتور السلموني في لجنة سماها لجنة تنقية الشريعة أو تنقية القوانين ووضعوا قوانين تتوافق مع الشريعة الإسلامية من ضمنها الحدود. وأخذ حكم من محكمة دستورية بعد هذا بعد ما حط المادة الثانية كان لسه ما طبقش بوضع المادة الثانية المحكمة الدستورية جاءت للسادات وقالت له احنا عندنا الآن إشكالية. ايه هي الإشكالية؟ قالوا له القوانين تخالف المادة الثانية، بعض القوانين تخالف المادة الثانية، فاحنا الآن واحدة من الاثنين، يا إما نغير هذه القوانين وساعتها كانت الضغوط الخارجية لسه موجودة، أو نغير المادة الثانية بما يتلائم مع هذه القوانين. والتغيير بسيط جدا، ارفع كلمة رئيسي ونرجعها أساسي ثاني. فالسادات أملى على المحكمة الدستورية في هذا الوقت حكم الآتي، قال نحكم الحكم الآتي، كل قانون جاء بعد المادة الثانية لابد أن يرجع إلى المادة الثانية، وكل قانون كان قبل المادة الثانية فقد أتى قبل هذه المادة الدستورية يبقى على حاله حتى يغير. والمحكمة الدستورية في هذا الوقت عملت هذا، عملت إيه؟ حكمت بأن كل قانون يأتي بعد المادة الثانية يعني بعد سنة 80 لابد أن يرد إلى هذه المادة، وكل قانون قبلها ينتظر فيه حتى يأتي جواب مجلس الشعب. أقول لك شيء، قانون جهاني السادات عرض على مجلس الشعب ورد، ليه؟ خالف المادة الثانية. وبعدين احنا طبعا ناس بتفهم، قتلنا السادات. يا اخي جميل قوي، هو كلمة لا يجوز التمييز، انت بقى معلش انا عايز ايه اخواني يعني يكون عندكم كده ايه، كلمة لا يجوز التمييز يعني ما معنى كلمة لا يجوز التمييز؟ جميل قوي، الكلام ده في غير وجود المادة الثانية، هو قصد على فكرة، انا عارف انه موجود في غير وجود المادة الثانية، الان لا يجوز التمييز الا بالرد الى المادة الثانية. نعم، بماذا يا اخواني؟ فسر المواد المتسعة بما تريد، هذه واحد. الامر الثاني، انا قلت انت احيانا بتتحمل مفسدة عشان تدفع مفسدة ايه اعلى ليس لها توابع. انا سأسألك سؤال، انا جالي مسلم رحت رده، النبي ذهب له ابو البصير، اظن دي واضحه، ذهب له مسلمه فارسلت قريش، حاضر صبرا، ارسلت قريش وراءه اثنين وقالوا يا رسول الله، قالوا يا محمد، مش يا رسول الله، يا محمد العقل، يعني ايه العقل اللي بيننا وبينك؟ خد ابو البصير ادهله، فخرج ابو البصير معهما حتى إذا كان في بعض الطريق قال لأحدهما سيفك هذا ماض، يعني قبض، قال بلى، قال فأرني، مسك السيف شافه وراح ضربه بموته. الثاني رأى هذا الكلام جرع على المدينة حتى دخل المسجد، فلما رآه النبي قال هذا الرجل ما دخل المسجد إلا مروعة، فدخل أبو البصير، فلما رآه النبي قال مسعر حرب، يعني مسعى الحرب او مسعى الحرب الضبطين، يعني يعني سيشعل الحرب بيننا وبينه، ليه؟ خلاص كده هو ما نقضش عهده، وابو البصير دخل في العهد، فلما علم ذلك علم ان النبي رده اليه، يرد مره ثانيه، فخرج من المدينه يعلو حتى جلس بسيف البحر. خلاص كده يا اخويا، يعني انا هذه مفسدة وليست مفسدة، يعني أنا الآن خليني أقول لك، بينك وبين إسرائيل عقد، حاضر مش مفسدة، بينك وبين إسرائيل عقد، قلت لهم اللي هيجي مسلم من عندكم هرده لكم، فواحد عايز يسلم عمالين يعذبوا فيه، أسلم وعمالين يعذبوا فيه، لما جالك رحت أنت واخده وتم التضابط. يا اخي مده معينه، شهر، شهر، انا خليها شهر، بس معلش انت بتقولي لي ليست مفسده، لا نورث انفسنا مفسده، ايوه كده.